الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا قلت إذا غربت الشمس، هل هذا كلام؟ ليس بكلام. لماذا؟ لأنه لم يفيد. ليس كلام لأنه لم يفيد. أحسنتم، بارك الله فيكم. زيد، هل هذا كلام؟ ليس كلام. لماذا؟ ليس كلام. نعم، لماذا؟ لأنه غير مركب. نعم، أحسنت. في أدنى الأرض، أدنى هذه الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ مع الدليل. اسم بدليل الجر اللي هو في أدنى الأرض، اللي هو سبق حرف الجر فيه. أحسنت، بارك الله فيك. هي اسم بدليل دخول حرف الجر عليها، وهي أيضا مجرورة. قال الله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء. يزيد هنا هذه الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ هذا يزيد. نعم، اللي هو فعل. فعل، أحسنت. طيب ما الدليل على أنها فعل؟ تقبل علامة الفعل. نعم، تقبل علامة الفعل. ما علامة الفعل؟ قد. أحسنت، يمكن أن تقول قد يزيد. نعم، قد أو طق أو زيد. أحسنت، صحيح، سيزيد، سوف يزيد. أحسنت. طيب لو قلت مررت بيزيد، يزيد هنا هذه الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. لماذا؟ هذا اسم بدليل الجر. أحسنتم، بدليل الجر. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل، ما نوع هذه الكلمة؟ هذا حرف، لأنه ليس له أي علامة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا حرف بدليل أنه لا يقبل دليل الاسم ولا دليل الفعل. نعم شيخ، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن أبي المزمري رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، فذا الحد اغتنم. وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل للإعراب، أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. بارك الله فيك. هذا باب الإعراب. الإعراب في اللغة الإبانة، وهو في اصطلاح النحاة ما قاله الناظم. قال الإعراب تغيير أواخر الكلم، هذا محل التغيير أواخر الكلم. تقديرا ولفظا، هذان قسم التغيير. فذا الحد اغتنم، عد هذا الحد غنيمة. وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل الإعراب، هذا سبب التغيير. إذن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، هذا حده. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. العوامل جمع عامل، والعامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. مثلا في قولك جاء زيد، الفعل جاء هو عامل الرفع في زيد. في قولك رأيت زيدا، الفعل رأى هو عامل النصب في زيد. وفي قولك مررت بزيد، حرف الجر الباء هو عامل الجر في زيد. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، في قولك يسافر زيد، يسافر زيد، التجرد من الناصب والجازم هو عامل الرفع في يسافر. لن يسافر زيد، لن هو عامل النصب في يسافر. لم يسافر زيد، لم هو عامل الجزم في يسافر. وهذا كله سيزداد وضوحا إن شاء الله إذا تقدمنا في أبواب النحو في هذه المنظومة. ثم هذا التغيير قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، كما قال تقديرا أو لفظا. فاللفظي هو الذي لم يمنع من النطق به مانع، كما رأيته في حركات الدال في زيد، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. وفي حركات الراء في يسافر، يسافر زيد، لن يسافر، لم يسافر، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج مرفوع علامة رفعه الضمة، أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن هنا هذا مجرور وعلى جره الكسرة، إذن هنا ظهرت العلامة، لم يمنع من النطق بها مانع، فالتغيير هنا لفظي، التغيير لفظي. طبعا الأصل أن لا يقف على متحرك، لا تبتدئ بساكن ولا تقف إلا به، قاعدة لا تختلف، لكنه يغتفر في باب التعلم في مثل هذه الحال، والضرورات تبيح المحظورات. والمعنوي التقديري هو الذي يمنع من النطق به مانع، مثلا موسى، تقول: جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، لم تظهر علامة الإعراب، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. قال الله تعالى: يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. يدعونه إلى الهدى هذا مجرور، لكنه لم تظهر علامة الإعراب. قل إن هدى الله، هدى هنا الكلمة منصوبة، قل إن هدى الله هو الهدى، الهدى هنا مرفوع، ولم تظهر الحركة على أي واحدة منها، الهدى الأولى مجرورة والثانية منصوبة والثالثة مرفوعة، ولم تظهر الحركة على أي واحدة منها. بهذا عرفنا معنى الإعراب، الإعراب تغيير أواخر الكلم، هذا محل التغيير. تقديرا أو لفظا هذان قسم التغيير، فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطرابي عوامل تدخل الإعراب، هذا سبب التغيير. ثم قال رحمه الله: أقسامه، أي أقسام الإعراب، أربعة: تؤم، تؤم تقصد، قال الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين، رفع ونصب ثم خفض جزم. أقسام الإعراب أربعة هي الرفع والنصب والخفض والجزم، فالأولان وهما الرفع والنصب دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، يقعان في الاسم وفي الفعل المضارع. والاسم قد خصص بالجر، الجر خاص بالأسماء في الأفعال ذات جر، كما قد خصص الفعل بجزم فعلما، الجزم مختص بالأفعال فالأسماء لا تجزم. وبهذا يتبين أن أنواع الإعراب بالنسبة للأسماء والأفعال ثلاث أنواع: قسم تشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب. في الرفع: زيد يسافر، زيد هذا اسم مرفوع، يسافر هذا فعل مرفوع. وفي النصب: إن زيدا لن يسافر، زيدا هذا اسم منصوب، لن يسافر، يسافر فعل منصوب. هذا القسم الأول. القسم الثاني خاص بالأسماء وهو الجر: بسم الله الرحمن الرحيم، الكلمات الأربع بعد الباء كلها مجرورة. وقسم خاص بالأفعال وهو الجزم: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، تفضل شيخ. باب علامات الرفع: ضم وواو ألف والنون، علامة الرفع بها تكون: فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، ارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل، وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، وهكذا الجمع الصحيح فعرفي، وارفع ما ثنيته بالألف، وارفع بنون يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون. حسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: باب علامات الرفع. تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة من هذه العلامات الأربع في آخرها: الضمة وهي العلامة الأصلية، والثلاثة نائبة عنها وهي الواو والألف والنون. هذا قوله: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. ثم قال: فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلما، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. تكون الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع ذكرها في هذه الأبيات الثلاثة. قال فارفع بضم مفرد الأسماء. الاسم المفرد هنا هو ما ليس مثنى ولا مجموعة. تقول مثلا جاء زيد، زيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. قال الله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. قال كجاء زيد صاحب العلاء، زيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، صاحب مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. قال ورفع به الجمع المكسر. الجمع المكسر المقصود به ما دل على أكثر من اثنين مع تغيير في صيغة مفرده. مثلا رجل جمعه رجال، هذا جمع تكسير لأنه تغير بناء مفرده. مثلا صائم إذا جمعته على صوام هذا جمع تكسير لأنه تغير بناء مفرده. لكن لو قلت في جمع صائم صائمون، صائمون، هذا ليس جمع تكسير لأنه لم يتغير بناء مفرده، فقط زدت واوا ونونا، فقط زدت واوا ونونا. إذن جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين مع تغير في صيغة مفرده. رجل يجمع على رجال، قلب يجمع على قلوب، جندي يجمع على جنود. قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. رجال مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير. حسنت. قلوب يومئذ واجفة، قلوب مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير. حسنت. فيها كتب قيمة، فيها كتب قيمة. كتب جمع كتاب وهو جمع تكسير، إذن علامة الرفع الضمة. ولله جنود السماوات والأرض، جنود علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. قال وما جمع من مؤنث فسلم، جمع المؤنث السالم، وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الكلمات الثلاث صالحات قانتات حافظات كلها علامة رفعها الضمة. لماذا؟ لأنها جمع مؤنث سالم. قال كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به، يعني لم يتصل بآخره ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة. إذا اتصل واحد من هذه بالمضارع فهو من الأمثلة الخمسة كما سيأتي إن شاء الله في آخر الباب. مثلا يذهب، يذهب فعل مضارع علامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه مضارع لم يتصل بآخره شيء. يخفى فعل مضارع، يخفى فعل مضارع مرفوع، ما علامة رفعه؟ ضمة المقدرة. أحسنت، الضمة المقدرة. أحسنت، الضمة المقدرة. مثلا يخرج من بين الصلب والتراب، يخرج هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. حسنت. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. يدعو مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. حسنتم. ويهدي مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. أحسنت. من يشاء، يشاء مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإنما كانت علامة رفع هذه الكلمة الضمة لأن هذه الكلمة مضارع لم يتصل بآخره شيء، والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء علامة رفعه الضمة. ثم قال وارفع بواو خمسة، أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. تكون الواو علامة للرفع في موضعين، الموضع الأول الأسماء الخمسة. إذ قالوا ليوسف وأخوه، أخوه مرفوع وعلامة رفع الواو. لماذا؟ لأنه الأسماء الخمسة. وكان أبوهما صالحا، أبوهما علامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه الأسماء لأنه من الأسماء الخمسة. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ذو مرفوع علامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. فهذه الأسماء الخمسة: أخوك، أبوك، حموك، فوك، ذو علم. هذه الخمسة علامة رفعها الواو. الثاني مما الواو علامة للرفع فيه هو جمع المذكر السالم. قال: وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، وهو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، وهو صالح للتجريد منها وعطف أمثاله عليه. مثلا: جاء الفائزون. الفائزون اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، هي الواو والنون، وهو صالح للتجريد منها، تقول فائز، وصالح لعطف أمثاله عليه، تقول: جاء فائز في حفظ القرآن، وفائز في حفظ السنة، وفائز في حفظ المتون. جاء الزيدون. الزيدون مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا كانت الواو علامة للرفع فيه؟ لأنه جمع المذكر السالم. أحسنت. إذن جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو. قال الله تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. هذه كلها علامة رفعها الواو لأنها من جمع المذكر السالم. ثم قال رحمه الله: ورفع ما ثنيته بالألف. تكون الألف علامة الرفع في موضع واحد هو المثنى. المثنى ما دل على اثنين بزيادة في آخره، وصايح للتجريد منها وعطف مثله عليه، تقول: جاء الزيدان. الزيدان كلمة دلت على اثنين بزيادة في آخره، هي الألف والنون، وهو صالح للتجريد منها، تقول: زيد. يصلح أن تجرده من الألف والنون، ويصلح أن تعطف مثله عليه وعطف مثله عليه. قال: رجلان من الذين يخافون. رجلان مرفوع، ما علامة رفعه؟ الألف. أحسنت. لماذا؟ لأنه مثنى. نعم أحسنت. نعم أحسنت، بارك الله فيك. قال: وارفع بنون يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون. هذه الأمثلة الخمسة، هذه الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين يفعلان تفعلان، أو واو الجماعة يفعلون تفعلون، أو ياء المخاطبة تفعلين. الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. تذودان مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة. أحسنت. قالوا: أتعجبين من أمر الله. تعجبين مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة. أحسنتم، بارك الله فيكم. في أول درس القادم إن شاء الله سنأخذ تمرينات على ما أخذناه في هذا الدرس. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.